ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله أرقيك من نفس بسم الله أرقيك من مس بسم الله أرقيك من مس ونفس مؤثرة مؤثرة مفرقة مؤثرة مفرقة بينك وبين زوجك بينك وبين زوجك. بسم الله أرقيك من نفس بسم الله أرقيك من نفس والله يحميك ويعافيك والله يحفظك والله يكلؤك. بسم الله بسم الله أرقيك من مس ظالم ساحر حاسد حاقد مرسول بسحر عظيم مرسول بعقد عظيمة مرسول بنفس حسودة حقودة ظلومة. بسم الله أرقيك من نفس من نفس تعلقت فيك من نفس تعلقت بك لأجل الفراق من زوجك لأجل العذاب والنكال لك. اللهم أبطل أثرها يا ربنا من حاسدة حاقدة من حاسد وحاقد. اللهم أبطل يا ربنا أثر نفسه اللهم أبطل أثر نفسي ومس في الجسد يا ربنا في الرأس وفي الجسد في الرأس وفي الجسد وفي العقل وفي البدن يا ربنا ومعه ولأجله ولأجل زوجته ولأجله ولأجل أولاده. اللهم أطل يا ربنا أثر نفسه ليخرج من البيت ليخرج من البيت ليخرج من البيت. أطل يا ربنا أثر نفسه نفس مخرجة مخرجة تخرجه من البيت تخرجه من البيت تخرجه من البيت. أطر يا ربنا أثر نفسه تخرجه من البيت تخرجه من البيت تخرجه من البيت تخرجه من البيت. أطر يا ربنا أثر نفسه تخرجه من البيت وتجعله يطلق زوجته وتجعل بينه وبين زوجته وأولاده شقاقا واختلافا ونزاعا. اللهم أطل يا ربنا أثر هذه النفس أطلها يا ربنا أطلها أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثر نفس نفس ومس نفس ونفس نفس ومس أزعجت أقلقت أرقت ضيقت خوفت حمل الجسد أعلمت وأتعبت. يا ربنا أطل أثرها وحل عقدها يا ربنا. بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله اسمه يا ربنا متى مرسولا بحسد شديد مرسولا بحقد دفين مرسولا بسحر عظيم وعيون. اطل يا ربنا اثر مس اطل يا ربنا اثر نفس نفس لئيما نفس اطل يا ربنا اثر نفس لئيما لئيما لئيما مفرقا لئيما من البيت مخرجا من البيت مخرجا نفس نفس لئيما تفرق بينه وبين زوجه وتسبب شقاقا واختلافا بينه وبين زوجته بينه وبين أولاده بينه وبين بلده بينه وبين بيته بينه وبين أهله. اللهم أطل أثرها يا ربنا مضيقا للصدر مسببا للهم والغم والكرب الشديد ومؤلما للجسد ومؤلما للجسد. أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها تؤثر على العقل والإدراك تؤثر على العقل والإدراك وتسبب وسوسة وتسبب هلوسة وتسبب وسوسة وتسبب هلوسة وتسبب آلاما وتسبب أسقاما. أطل يا ربنا أثرها اطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. اكفه يا ربنا وزوجته وأولاده الضراء اكفهم يا ربنا الضراء والمكر والخديعة والخيانة عليهم يا ربنا والأسحار والأحساد والأسحار والأحساد وآثار العيون والمسوس والأنفس عليهم المفرقة والمخرجة المفرقة والمخرجة المفرقة والمخرجة المفرقة فيما بينهم والمخرجة من ديارهم والمخرجة من بيتهم هم فيه الآن مؤذية مؤذية. أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله المعافي بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا صامتا قويا عظيما شديدا. اللهم أبطله يا ربنا وأبطل يا ربنا وأبطل يا ربنا أثره أبطل يا ربنا أثره في العقل أبطل يا ربنا أثره في العقل أبطل يا ربنا أثره في الإدراك وعلى الوسوسة والهلوسة وعلى الآلام والأوجاع والأحزان وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر من الزوجة وعلى ضيق الصدر من البيت والأولاد. اللهم أطل يا ربنا آثار الأسحار المفسدة للجسد المفسدة للعقل المفسدة المفسدة للمعيشة المفسدة المفسدة المفسدة للبيت المفسدة للسيارة المفسدة للجسد المفسدة للحياة المحزنة المحزنة. أبطل يا ربنا أثرا بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأحمر والأزرق والأبيض. اللهم أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم إني أسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم شفاء لعبدك شفاء لا يغادر سقما وعفو وعافية يا ربنا. اللهم ارحم ضعفه واجبر كسره وعافه من بلائه كله يا ربنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. اللهم ألفة بينه وبين زوجته وأولاده يا ربنا احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا العقل والإدراك احفظ يا ربنا محبة وقربا وعشقا بين الزوجين احفظ يا ربنا ألفة يا ربنا وقربا بين الوالد والولد يا مولانا احفظ يا ربنا الصحة والعافية يا مولانا له ولزوجته وأولاده أجمعين يا ربنا. اللهم احفظهم بحفظك وكلاهم برعايتك واحرسهم بعينك التي لا تنام. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أعيذك بالله العظيم أنت وزوجتك وأولادك من سحر بينكم وعليكم وفيكم ومن أثر مس ومن أثر مس ومن أثر مس فيكم ومن أثر مس في أجسادكم وفي بيوتكم ومن أثر مس مرسول عليكم بسحر عظيم وحسد شديد وعيون خانت اطل يا ربنا أثرها يا مولانا اطل يا ربنا أثر نفس اطل يا ربنا أثر نفس نفس عليهم وفيهم مؤذية نفس عليهم وفيهم مؤذية مؤذية ومفسدة مؤذية ومفسدة مفرقة ومخرجة مفرقة مفرقة مفرقة بينهم مفرقة بينهم مفرقة بينهم ومخرجة من البيت ومخرجة من البيت وللصدر مضيقة وللصدر مضيقة وللصدر مضيقة وللعقل مغلقة وللعقل مغلقة وللعقل والإدراك مغلقة أطل يا ربنا أثرها وأحل يا ربنا عقدها بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الشافي أطل يا ربنا أثرها بالغا قويا من الأقارب من الأقارب والأرحام والأرحام بسم الله يرقيكم من آثار السحر العظيم والأحساد والعيون والأنفس والعقاد من الأقارب والأنساب من الأقارب والأنساب ومن الخدم ومن العمال والخدم ومن الخدم والعمال أطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقدة وفك المرابط كلها لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر يا ربنا يا ربنا كلهم يا ربنا عبدا ونصيرا اللهم اطل يا ربنا مفرقا يا ربنا سحرا وعينا وحسدا يا ربنا وعقدا ونفسا اطل يا ربنا مفرقا ومخرجا من البيت ومخرجا من البيت بدون وعي ورشد لأجل ضيق شديد لأجل غلبة عليهم لأجل خصام ونزاع واختلاف وشقاق فيما بينهم اطل يا ربنا اطل يا ربنا ما يخرجهم من البيت وما يضيق صدورهم اطل يا ربنا ما يقلقهم اطل يا ربنا ما يؤرقهم اطل يا ربنا ما يزعجهم اطل يا ربنا ما يقلقهم اطل يا ربنا ما يضيق صدورهم اطل يا ربنا اثارا قويا عظيما شديدا في القلوب والصدور يا ربنا وفي البطون مربوطا وفي البطون معقودا وفي الفروج مثبتا يا ربنا يا ربنا من اثر سحر عظيم ماكول ومشروب ومرشوش مشوا عليه اثر عليهم أبطله يا ربنا بحولك أبطله يا ربنا بقوتك أبطله يا ربنا بقدرتك وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقد اللهم فك المرابط كلها حسبنا الله وكفى على من ظلم حسبنا الله وكفى على من سحر حسبنا الله وكفى على ذي نفس حسبنا الله وكفى على ذي عين اللهم اطل هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط كلها من الرأس ومن سائر الجسد من الرأس ومن سائر الجسد اللهم كله يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليه يا ربنا اللهم اطل يا ربنا سحرا في الجسد وفي الولد في الزوج وفي الزوجة اللهم اطل يا ربنا سحرا في البيت في البيت مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا مغروزا مغروزا ومغروسا ومدسوسا اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما يخيل اليه من سحرهم انها تسعى يخيل اليه من سحرهم انها تسعى اللهم يا ربنا اطل يا ربنا اثر مس ونفس وسحر يا ربنا مفرقه مفرقه مفرقه مفرقه بين الازواج مفرقه بين الزوجين يا ربنا ومخرجه ومخرجه ومخرجه ومخرجه ومخرجه ومخرجه من البيت لاجل غلبة عليهم لاجل غلبة عليهم لأجل غلبة عليهم في بيتهم من سحر من سحر عظيم ومن حسد شديد ومن عقد فيه من أثر نفس عليه من أثر نفس عليه من أثر نفس على البيت تريد البيت تريد الشقة تريد البيت تريد البيت تريد المبنى تريد البيت تريد السكن تريد السكن نفس نفس نفس نفس متعلقة لجماله وبهائه نفس متعلقة لكبره ووسعه نفس نفس نفس نفس نفس تريد البيت مخرجا لهم مخرجا مضيقة مضيقة لصدورهم مضيقة لصدورهم تؤثر عليهم تؤثر فيهم أطل أثرها يا ربنا واحلل عقدها أطل يا ربنا أثرها واحلل عقدها بسم الله بسم الله أطل يا ربنا أثر نفس أطل يا ربنا أثر نفس أطل يا ربنا أثر مس أطل يا ربنا أثر نفس أطل يا ربنا أثر مس مخرجة مخرجة مقلقة مقلقة محزنة محزنة يا ربنا ومخيلة يا ربنا ومخيلة ومفرقة ومفرقة ومفرقة مفرقة بين المرء وزوجه مفرقة مفرقة بين الوالد والولد مفرقة بين الوالد والولد يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا اثرها واحل يا ربنا عقدها يا ربنا يا ربنا من الجسد من الجسد من العقل من العقل من الولد من الولد يا ربنا ومن البيت ومن البيت ومن البيت اقل يا ربنا اثرها مقلقة مقلقة وعلى الطلاق على الطلاق على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى النزاع والاختلاف والشقاق اطل يا ربنا اثرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله إن ذلك على الله يسير يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا هذا الحسد واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا من الرأس من الرأس ومن القلب والصدر ومن البطن والفرج ومن القفا والظهر ومن الدم والعظم والمفصل يا ربنا ومن الزوجة يا ربنا ومن الزوجة يا ربنا ومن الزوجة في بطنها ورحمها في قلبها وصدرها في رأسها وقفاها في دمها وعظامها ومفاصلها وفي الذرية وفي الذرية وفي الذرية تؤذيهم وفي الذرية تخلقهم وتؤرقهم ومن البيت تطردهم ومن البيت تخرجهم يا ربنا أعطي يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وأثر عيون وأنفس في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت مقلقة في البيت في البيت في البيت مزعجة في البيت في البيت في البيت تضيق الصدور في البيت وتأمر بالخروج من البيت اللهم أطل أثرها يا ربنا طهر بيتي طهر بيتي طهر يا ربنا البيت طهر يا ربنا البيت مما فيه مما فيه من الأسعار المدفونة من الأسعار المرشوشة والمنثورة والمجرورة والمغروزة كافر يا ربنا البيت من أثر عين عين عين عين عين عين أثرت من أثر نفس من أثر نفس من أثر مس من أثر نفس من أثر مس أبطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا اخرج يا ربنا ساكنا اخرج يا ربنا ساكنا في الجسد في الجسد على العقل والإدراك والمخ والمخيخ وفي الدماغ سكن وفي الدماغ سكن وفي الدماغ سكن وفي القلب والصدر على الوسوسة والهلوسة على الوسوسة والهلوسة وعلى سوء الظن وعلى سوء الظن. اطل يا ربنا اثرا بالغا قويا يذهب العقل يذهب العقل يذهب العقل ويقلل الإدراك ويقلل التركيز. اللهم أطل أثره يا ربنا من سحر وحسد وعين ونظرة ومس وعقد يا ربنا يا واحد يا صمد. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله. اللهم أطل يا ربنا أطل يا ربنا أثر مس مس ونفس عليه وعلى زوجته عليه وعلى زوجته عليه وعلى أولاده عليه وعلى بيته عليه وعلى أولاده عليه وعلى زوجته مفرقة مفرقة على الشقاق والاختلاف والنزاع والنزاع وعلى الطلاق وعلى الطلاق. اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر بينه وبين زوجته عليه وعلى زوجته فيه وفي زوجته وفي اولاده وفي اولاده قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة. اطل يا ربنا اثرها واحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها وكله يا ربنا ولزوجته وكله ولاولاده وكله ولبيته يا ربنا يا عظيم. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي يا ربنا أطل يا ربنا ما به أطل يا ربنا ما فيه أطل يا ربنا ما عليه أطله يا ربنا سحرا أطله يا ربنا حسدا أطله يا ربنا عقدا أطله يا ربنا أثر مس ونفس وأذى عليه من ساحر عليه من ساحر ومن ذي نفس ومن ذي نفس ومن حاسد وحاقد ومن ذي عين ومن ذي عين ومن ذي عين نافذة نافذة مسلطة عليه مسلطة عليه وعلى زوجته وذريته وبيته ومن أثر نفس نفس نفس نفس نفس تتوق إلى البيت تريد البيت تريد البيت تريد البيت تريد التفريق نفس مفرقة من الأقارب من الأنساب ومن العمال والخادمات ومن العمال والخادمات. أطل يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اللهم احل يا ربنا العقد كلها كلها كلها يا ربنا. اللهم احل يا ربنا كل العقد فكها يا ربنا فكها من الرأس وسائر الجسد يا ربنا من الروح والبدن من الرأس وسائر الجسد يا ربنا من العقل والبدن يا ربنا يا ربنا ومن الزوج والولد ومن الزوج والولد يا ربنا يا ربنا ومن البيت ومن البيت ومن البيت والبلد ومن البيت والبلد احللها يا ربنا سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية وأنفس وأنفس وأنفس تواقة وأنفس وأنفس وأنفس خبيثة خبيثة بذيئة خبيثة لئيمة خبيثة حسودة حقودة غشومة ظلومة جهولة أمطر يا ربنا سراها من الزوج والزوجة يا ربنا يا ربنا من الولد والوالد من الوالد والولد يا ربنا من النفسية يا ربنا من العقلية يا ربنا ومن القلبية ومن الصدرية والباطنية يا ربنا ومن الظهرية يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن الدم ومن الدم ومن الدم ومن الدم دموية دموية يا ربنا وعصبية وعصبية وعصبية يا ربنا يا ربنا وفي العنق عنقية عنقية يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وفي المفاصل وفي المفاصل يا ربنا مفصلية مفصلية يا ربنا مفصلية مفصلية يا ربنا هذه العقد يا ربنا يا ربنا وجلدية وجلدية يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احللها وفي المسالك البولية وفي المسالك البولية يا ربنا يا ربنا وفي رحمي وفي رحم الزوجة وفي رحمها وفي رحمها قوية يا ربنا يا ربنا يا ربنا وعلى القوة والحركة وعلى النشاط والحيوية اللهم اطلها يا ربنا واحلل عقدها وفك مرابطها يا مولانا. يا ربنا عقدة لا تبقي ولا تذر. اللهم احل يا ربنا كل العقد في الجسد في الجسد وفي البيت وفي البيت وفي الزوج وفي الزوجة وفي البلد احل يا ربنا احللها احللها على النفسية احل يا ربنا مفرقة يا ربنا وفي البيت ومن البيت مخرجة مخرجة مخرجة من البيت مخرجة مخرجة مخرجة وللصدر مضيقة يا ربنا وللنفسية وللنفسية وللنفسية ممرضة ممرضة يا ربنا يا ربنا احللها احللها احللها يا ربنا قوية احل يا ربنا هذه العقادة كالجبل كالجبل الشاهق بين الزوج وزوجته بينه وبين زوجته وفي البيت قوية وفي البيت مثبتة احللها يا ربنا واقلعها يا ربنا وانسفها. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا. بسم الله بسم الله اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا الحسد وحل يا ربنا العقد وفك المرابط يا ربنا كلها كلها كلها. بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم حل يا ربنا العقد اللهم فك المرابط يا ربنا كلها كلها لا تبقي ولا تذر. بسم الله بسم الله تعيدها سيرتها الاولى اعد يا ربنا عبدك يا ربنا وامتك اعد يا ربنا الزوجين والذرية يا ربنا اللهم اعد يا ربنا أعد يا ربنا أعد يا ربنا المزاج أعد يا ربنا الأخلاق أعد يا ربنا الألفة والمحبة يا ربنا والوفاق والقرب العظيم يا ربنا سيرتها الأولى أعد يا ربنا الصحة والعافية يا ربنا والقوة والرشد والرشاد والصلاح يا ربنا أعدها يا ربنا سيرتها الأولى اللهم أعد يا ربنا العافية والصحة يا ربنا سيرتها الأولى في الزوج وفي الزوجة وفي الذرية يا ربنا أعد يا ربنا الأمن والأمان أعد يا ربنا السكينة والاطمئنان أعدها يا ربنا أعدها يا ربنا سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى يا ربنا يا ربنا كله عضدا ونصيرا وعضدا وظهيرا وركلا شديدا يا ربنا واطل يا ربنا أثر مس ونفس وسحر مخرجا من البيت مقلقة وممرضة ومفرقة بين الأزواج اللهم اطل أثرها وحل عقدها يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت ولي المؤمنين ومولى المتقين يا ربنا تول أمرنا واكشف كربنا وعافنا أجمعين من بلائنا يا ربنا اللهم إنا نسألك يا ربنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا فكن ولينا وضيرا لنا ومعينا يا ربنا ولا تجعل لشياطين الإنس والجن علينا سبيلا ولا ظهيرا ولا معينا يا ربنا ولا نصيرا اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تصرف عنا السوء ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين